قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعة لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون

الله لي وهو خير الحاكمين.

قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لقد آثرك الله

قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب قد توفني مسلما وألحقني بالصالحين.